إننا ذكرنا اللفظ اللي يدل على الجهة أو لا شيء، ممكن نجيبها سالبة، لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. إذا هذه الضرورة هي كيفية النسبة وهي مادة القضية، ولفظ الضرورة أو المعناها مفهومة هو الكيفية وهو النسبة، إنما اللفظ هو الجهة. يبقى القضايا الموجهة كم قسم؟ أربعة: ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات. يبقى أي واحدة من الأربعة دولة فيها لفظ يدل على الإمكان أو على الدوام أو على الإطلاق أو على الضرورة، ده اسمه إيه؟ جهة. وجه حصرها يعني لما حصرت في هذه الأقسام الأربعة؟ قال لأن الحكم العقلي، نرجع الحكم العقلي بتاع علم الكلام، قالوا لأن الحكم العقلي إما بالوجوب أو بالاستحالة أو بالإمكان، مش كده؟ هم ثلاثة. الثاني الرابع قالوا الحكم العقلي في الإطلاق، بس إذا الوجوب ها أو الاستحالة أو إيه؟ بس إذا جنب مين الرابع؟ قال لك الضرورة تشمل ايه؟ الوجوب والاستحالة. الضرورة شملت اثنين، لانه يا اما ضرورة ثبوته او ضرورة نفيه. اما الامكان يشمل اثنين، ما ان يكون واقعا بالفعل او غير واقع، فغير الواقع هو ده الممكن كده، والواقع بالفعل مع الدوام اللي هي الدوائم، ومع عدم الدوام هو الاطلاق. ثاني كده في الحصر العقلي، اما الحكم العقلي يشمل الوجوب والجواز والايه؟ الوجوب والامكان، خليها الامكان، الوجوب والاستحاله والامكان. نجي بقى كده الضروره تشمل ايه؟ اثنين، الواجب والمستحيل. طب والامكان يشمل اثنين، يشمل ان يكون واقعا بالفعل او غير واقع، غير الواقع هو الممكنات. اما الواقع ننظر هل هو دائم؟ ولا هو غير دائم. إن كان دائما هذه هي الدوائم أو الدائمات، وإن كان غير دائم هذه هي المطلقات. يعني نقول الإنسان يمشي، هو دائم يمشي كده على طول؟ ها ده غير دائم ده، إنما متنفس ده دائم، وإنما الأكل غير دائم، مرة يأكل مرة منائم. إذا هو دائم له ها أو ملازم يسمى إيه؟ دوائم. فإذا ذكر لفظ يدل على ذلك فتسمى إيه؟ جهة. الجهة. يبقى القضية الموجهة هي إيه؟ ها؟ ما اشتملت على لفظ الجهة. ما اشتمل القضية الموجهة التي تشتمل على الجهة الدالة على كيفية النسبة اللي بين المحمول وبين الموضوع مع ذكر اللفظ. اللي هو يشير إلى واحد من الأربعة. إلى الضرورة. ها؟ ضرورة دوام الإمكان الإطلاق. يعني ما قلت لا شيء من العالم بقديم ضرورة. أي نقول لي قضية موجهة. يلا اقرأ الكتاب عشان خلصنا الفصل المرة الثانية. خلاص. المرة الثانية؟ عشان يعني نثبت. هو في الحاجة غير التبرك، بس كل حاجة تبرك أنا عندي. خليها من باب القضية المحصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم على شيخنا في الدارين امين. ثم القضايا عندهم قسمان: شرطيه حمليه، والثاني كليه شخصيه، والاول اما مسور واما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، واربع اقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء. لما حذفت التاء مع أنه المعدود مذكر وأربع أقسامه، المفروض يقول أربعة للضرورة. المعدود مذكر للضرورة، أو على ما نقله النووي من أن ذكر المعدود لا يعتبر إلا إذا كان تمييزا، وهنا مش تمييز. يعني متى تجري القاعدة في التأنيث والتذكير مع العدد والمعدود؟ إذا كان تمييزا. إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو وليس بعض وليس بعض وليس بعض وليس بعض أو شبه جلى، وكلها موجبة وسالبة، فهي إذا إلى الثمان آيبة.